فيلزم القاضي المكرر المنكر هذا بمئة ألف، ما دام انه اعترف له بمئة ألف، لكن يقول ما اعترف لك بالمئة الا تنازل عن بعضها، وتنازل علشان الاعتراف فاعترف فلزمه ذلك. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: واقر لي بديني واعطيك منه كذا، فاقر لزمه الدين كله، ما يسقط منه شيء في هذه الحال، لانه ما سقط الا علشان التنازل وهما تنازل، ولم يلزمه ان يعطيه شيء، ما يلزمه، حتى سواء تنازل عن بعضه او قال اقر لي بمئة الالف واعطيك الارض هذه، او اعطيك مثلا السيارة هذه، او اعطيك تسكن هذا البيت سنة، كل هذا ما يثبت له شيء ما دام انه مشروط بالاقرار ثم اقر. نعم. نعم. فصل: واذا اقر، واذا انكر المدع والمدعي هذا النوع الثاني من انواع الصلح، وهو الصلح على الانكار، صلح الانكار يسمى. صلح الاقرار تقدم، يقول صحيح عندي لك كذا لكني ما عندي، هذا صلح اقرار كما تقدم، بعضه يثبت وبعضه لا يثبت، اذا كان بلفظ التنازل او الهبه صح، لكن هذا صلح الانكار، هذا مثل الصوره التي قلنا، يقول مثلا عندي لك، عندك لي الف ريال، قلبت ما عندي لك ولا ريال، قال ابن حلال عندك لي الف، الف ريال، قال ما عندي لك شيء ولا اعترف لك بشيء ولا كذا ولا كذا، قال ابن حلال اذن الشكوى الى الله، وعدك المحكمه باسل، باسل الاحد ان شاء الله الساعه 10 انا وياك نتواعد عند باب المحكمه، ندخل على القاضي ونشرح له قضيتنا، واللي يحكم به القاضي مقبول لي ولا لك، قال ما يخالف باسل الساعه 10 الوعد المحكمه، هذا الذي وعده المحكمه يستحي المدعى عليه، ورجل شريف او طالب علم او امام مسجد او مدرس حلقه او تاجر صدوق او امير او عضو هيئه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يستحي يجرجر للمحكمه، قال تعال يا اخي بدل ما اروح انا وياك الى المحكمه خلنا نتصالح، الف ريال اعطيك بعض الشيء وتنازل لي عن بعض الشيء ولا حد منا خاص صاحبه، قال لا بأس، ما دام انك كذا ما تحب المشاكل ولا تحب اني اروح وياك للمحكمة، انا كذلك مثلك ما احب الخصومات الا عند الضرورة، انا ما وعدتك المحكمة الا يوم انك انكرت انكار كلي، قال انا لا زال ممكن، انا اقدر احلف اني ما عندي لك ولا ريال، لكني احب افتدي هذا، ولا حلف عند القاضي ولا حلف عند احد، تعال اعطيك، هذا يسمى صلح الانكار، ولا ويصح ولا يلزم الدين كله. وان انكر دعوى المدعي او سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح، صح الصلح لانه ما يعلم ان عنده له شيء، كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى فيدفع المال ابتداء ليمينه، بدل ما يتلو الى المحكمه ويقول القاضي احلف وهكذا وهكذا، يقول انا ادفع الحق ولا احلف ليمينه، دفعا للخصومه عن نفسه، والمدعي يعتقد صحتها، المدعي ما هو استغل هذا الرجل الذي يستحي وادعى عليه شيء ما هو صحيح، هذا حرام عليه، لكن المدعي يدعي وكاد، يقول انا وكاد عندك لي الف ريال، وذاك يقول وكاد ما عندي لك الف ريال، يعني متاكد ان عندك لي، والاخر يقول متاكد ما عندي لك، كل واحد منهم يدعي التثبت من ما يدلي به، فاراد المدعى عليه

قال والله هذا الرجل ادعى علي كذا وانا ما اذكر، لكني اخاف ان عندي له. ما صبر، راح لمه قبل اذن العصر، طرق عليها الباب، قال تعالى برهان حلال، انت قلت لي كذا وكذا وانا والله رحت من عندك بنام ولا جنو، وانا ما اعرف ان عندي لك شيء، لكن يا اخي خلنا نتصالح، سامحني وسمح سمت الدعيبه. قال ادعي عليك بهالارض اللي بالموقع الفلاني انها لي. قال طيب ابا اعطيك عنها 20,000 وسامحا وسمحت يا اخي، انا ما اذكر ان عندي لك شيء، لكني عندما جيت بنام ما استطعت انام، خشيت ان عندي لك شيء والدنيا تبي والاخره تبي، والامر عند الله سبحانه وتعالى باتت طالبا بالحسنات والسيئات، وانا ما عندي سداد دراهمك اليوم، انا بعطيك. قال زين، اجل جابك الله، اجل هذا اعتراف منك، هل هذا يعتبر اعتراف؟ لا، ما هو باعتراف، ما اعترف من حلال، لكنه قال صالحني عما تدعيه، صالحني عما تدعيه، انا ما اذكر شيء، لكن صالحني عما تدعيه، فصالحه. ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا، ما هو باقرار، هذا يقول والله انا ما رحت من عندك ما جنوا، يوم قلت لي ان عندك لي كذا وعندك كذا وانا ما اذكر ان عندي لك شيء، لكن يا اخي خلنا نصارح انا وياك، هل يعتبر اقرار؟ لا، ما هو باقرار، وانما هو هذا خوف من الله جل وعلا، وجل من حقوق العباد، واراد ان يستحل من صاحبه ويعطيه وان لم يكن يعترف له بشيء، بخلاف الاول الذي اقر لكن قال انا عند الناس ما أقر لك بشيء، ولا أقر عند القاضي، ولا أقر عند أحد، لكن صحيح أنا عندي لك 50، لكن تنازل عن 20 وأعطيك 30 أنا الآن، هذا يعتبر مقر، لا عذر لمن أقر. نعم. ويقول وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح، أذن له أو لم يأذن. الأجنبي يعني غير صاحب الحق وغير صاحب غير المتخاصمين، سواء كان قريب منه أو بعيد، صالح أجنبي، جاء رجل إلى آخر فقال عندك لي يا أخي 1,000 ريال، ثابت ما عندي لك شيء، الله ما عندي لك ولا ريال، وكيفك تتخاصم ما تخاصم كل واحد ما عندي لك شيء، عندهم صاحب خير إحسان قريب أو بعيد منهم يسمع كلامهم، سمع هذا يدعي وهذا ينكر، قال باسر هذولا أخيار أبدوا رايحين جايين للمحكمة يترددون صباح مساء، ورما ألتزم للمدعي عن المنكر بشيء من المال، ذهب إلى بيت المدعي وطرق عليه الباب وقال تعال يا أخي، أنت ادعيت على فلان عمي أو خالي أو أخي أو جاري أو أبي أو أي شخص بس غيره، ادعيت عليه 1,000 ريال وهو صدوق يقول ما عندي لك شيء، وأنت ما أنت مسالم، أنت صدوق بعد كذلك معروف بالصدق، لكن حداكم توهم، لكن يا أخي أنا بسدد الدين اللي تدعيه على هذا، لكن تنازل عن بعض الشيء، أنا ما أقدر أدفع لك 1,000 ريال، أنا أعطيك 400 ريال عن 1,000 التي تدعيه على فلان. قال قبلت، ولا أتله للمحكمة ولا روحه ولا حلفه ولا كذا ولا كذا، هل هذا الصلح صح؟ هذا صح، هذا صلح صحيح، وهذا يؤجر عليه الساعي، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا ما عليه شيء ولا ودع عليه بشيء، لكنه سمع الكلام بين الاثنين وأراد أن يتدخل بالمعروف، وقال أنا أخسر 400 ريال ولا يتعبون فيما بينهم، فهل هذا يصح؟ هذا يصح.